بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يعملون على كل شيء مخلوق. قال الإمام عندي رحمه الله: واستدل الهذوي والنعم بإيجاد سنن الأحاديث لا تقوم بها في الدم لعدم صحة رفعها عند علم في هذا الشأن. وقوله كما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنده، وفي أمر أنه وداه من إبل صدقة، فقيل المراد أنه اشترطها منها أو أنه لما تحملها صلى الله عليه وسلم للإصبع بين الطائفتين، كان حكمها حكم القضاء عن غالب لما رحمه لإصبع أهل البيت، ولم يأخذها صلى الله عليه وسلم من نفسه، فإن الصدقة لا تحل له، ولكن أجر إعطاء فيها منها وأجر إعطائها من الغرم ومن الغرم بإصبع أهل البيت. وأما من قال إنه صلى الله عليه وصحبه وسلم إنه أعطى ذلك لسان الغارمين على صح، فإن غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة كباقيه. قلت: وفيه نظرا، فإن اليهود لم تغنوا الدية، لأنه لم يحدث من تعود كما عرفت كما وداه صلى الله عليه وسلم إلا تبرعا منه لئلا يهدى دمه. وأما رواية النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قسمها عن اليهود وأعانهم ببعضها، فقال ابن القيم: إن هذا ليس بمحفوظ، فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى الأخير، بل لا بد من إقرار أو بينة أو أيمان المدعين، ولم يوجد هناك شيء من ذلك. الفرقاء صلى الله عليه وسلم على المدعين أن يحرموا فأبوا، فكيف يلزم اليهود الدية بمجرد الدعوة انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعين يهود على جنايتهم، فهذا القول ليس بصحيح. الحديث لم يثبت في ذلك شيء، وهو شبه منكر. وهكذا الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسمها على يهود وأعانهم ببعضها قول غير صحيح. وإنما الواقع أنه لم يحلف أولئك و يستحقوا دية قتيلهم أو يستحقوا قتيلهم من يهود، وأولئك أيضا لم يكن هناك بينة، فلا على يهود لزوم ولا على أولئك لزوم، لم يهدر ذلك الدم وأعطاهم بيت مال المسلمين، وعلى ذلك عون المسلمين الآن. لو وجد واحد مقتول لا يوجد له قتيل تجدهم دونه، خاصة في دول يعملون مثل هذا الحديث وعندهم قدرة. قال رحمه الله: قلت ولله لي انه ليس في هذا الحديث حكما منه صلى الله عليه وسلم القسامه اصلا كما اباده الحديث، وانما دل الحديث على حكايه واقع فقط. وتكلم صلى الله عليه وسلم قصه الحكم على التقديرين، فمن تمت كتب الى اليهود بعد ان دار بينهم بكلام مذكور وهي في تحقيقه. وقوله فكتبوا والله ما قتلناه فيه دليل على الاكتفاء بالمكاتبه وبخبر الواحد مع ان كانوا مكافاه. الان قوله ليس فيه دليل القسامة، وقوله أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، قالوا لا، قال فيحلف يهود ولم يقل خمسون من يهود، لأن القسامة فيها هذا القدر بدون تحديد عدد منهم في القسامة. يحلف يهود أي الذين كانوا معكم أو الذين ما عرفوا ولا قتلوا. فمن هذا الوجه قال أنه لا يتدخل هذا الحديث القسامة، إنما واقعة حال، حكاية الواقع. وسيأتي ما هو أصرح في القسامة. قال: رائدة اختار مالك إجراء هذه الدعوة لأموالك أن يجد شهادة المندوبين على الثالبين، وإن كانوا مدعين قال لأن قاطع الطريق إنما يبعث ذلك مع الغمرة والانفراد عن الناس، ولا يخفى أنه لا يتم هذا إلا بعد ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم حكم بالأسامة قد أعطى الناس حكم الموت، وسنجده بيانا عن قريب. وإذا ثبت هذا فقياس ناجح المصاب والمنص البعيرة على المدعي والجميع عن المنكر، إلا أن يكون له جواز تخصيص عموم النص بالقياس والعلماء كلام بالحجية العامة على تخصيصه. هو دعوى المسلوبين على السالبين يعني يحتاج إلى بينة، المدعي البينة، أما مجرد أن يقول فلان سلبني أخذ سلاحي أخذ مالي أخذ كذا فهذا فيه نظر ما يقبل ما يقبل. فأربع رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسام على ما كانت عليه الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار بقيل ادعوه على اليهود رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار بقتل مدعوه على يهود رواه مسلم. قال قوله على ما كانت عليه في الجاهلية هو إشارة إلى ما أخرجه البخاري في قصة هاشمي في الجاهلية وفيها أن أبا طالب قال للقاتل استرهن إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي مئة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ، وإن شئت حلال خمسون من قومك أنك أن تقتل فإن أبيت قتلناك به. وفي دليل على ثبوت القتل بالقسامة، واعلم أن قد أسمى إلى أن لم يثبت القسامة إلا الجماهير، لم يثبت القسامة إلا الجماهير كما قررناه عنهم. وذهب سالم بن عبد الله عمرو عمر بن عبد العزيز وابو قلابة وابن علي والناصر وابن علي والناصر الى عدم شرعيه القسامه لمخالفتها الاصول المقرره شرعا، فان الاصل ان البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، بان الايمان لا تاثير لها في اثبات الدماء، وبان الشرع ورد بانه لا يجوز الحلم الا على ما علم قطعا او شرك حسا، وبانه صلى الله عليه وسلم لم يحكم بها وانما كانت حكما جاهليا، فتلطف صلى الله عليه وسلم بهم ليريهم كيف يريد الحكم بها على اصول الاسلام، وبيان انهم لم يحكم بها انهم لما قالوا له كيف نحلف ولا نحكم ولا نشاهد، لم يبين لهم ان هذا الحلف بالقسامه من شأنه ذلك، وان حكم الله وشرعه من عدل الى قومه تحلف لهم يهود، فقالوا ليسوا بمسلمين، فلم يمكن صلى الله عليه وسلم عليهم ويبين لهم ان ليس لهم الا اليمين من المدعى عليهم مطلق المسلمين كان او غيرهم، بل عدل الى اعطاء قبيله من عنده صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحكم موجودا بها تبين عليهم لهم، بل تقريرهم صلى الله عليه وسلم لهم على انهم لا علم الا على شيء مشاهد مرئي دليلا على انه لا حجم بالقسام، ولانه لم يذكر صلى الله عليه وسلم اليهود الاجابه عن المؤمنين في دعواهم، فالقصه مناديه بانها لم تخرج مقبل الحكم الشرعي الا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، فهذا اقوى دليل بانها ليست حكما شرعيا، وانما تلقف صلى الله عليه وسلم في بيان انها ليست حكما شرعيا بهذا التدليل المنافي بعدم ثبوتها شرعا، واخبرهم صلى الله عليه وسلم بانهم لا يحلفون على ما لم يعلموا ولا يشاهدوه ولا يقرؤوه، ولم يبين لهم بحرف ظاهر ان ايمان القسامه من شانها ان تكون على ما لم يعلم، وبهذا تعلم بطلان القول ان القصه دليلا على الحكم على الغائب الا حكم فيها اصلا، وكفران الجواب أن تومها مقابلة للأصول لأنها مخصوصة من الأصول، لأن القسامة شرعت سنة مستقلة بنفسها مجددة مخصصة للأصول كسائر المخصصات من حالة إلى جزئيتها حيادة لحفظ الإيمان ورفع المعتدين. ووجوب القران أنه فرض ثبوت الحكم بها عن الشارع، فلو دخل الحكم بها لكان هذا جوابا حسنا، ولكن لم يثبت الحكم بها كما عرفناه. وأما في حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين الناس من الأنصار لقديم دعوه على يهود، فهو إخبار عن القصة التي في حديث سهل بن أبي حمزة، وقد عرفت أنه صلى الله عليه وسلم لم يقض بها فيه كما عرفناه. وقد عرفت من حديث أبي طالب أنها كانت في الجاهلية على أن يأتت بها القائل لا العاقلة، كما قال المبارك إما أن تؤدي مئة من الإبل فإنه ظاهر أنها من ماله لا من عاقلته، أو يأكل خمسون من قومك أو تقتل. وهنا في قصة خيبر لم يقع شيء من ذلك، فإن من ادعى عليهم لم يحلفوا ولم يسلموا بيدا ولم يطلب منهم الحلف. ولذا هذا قد حكى في رواية أخرى من الصحابة بل باستنباطه، لأنه قد أبان حديثه أن استنبط قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسام من قصة أهل خيبر، وليس بتلك القصة قضاء، وعدم صحة الاستنباط جائز على الصحابي وغيره اتفاقا، وإنما روايته للحديث بلفظه أو بمعناه هي التي يتعين قبولها. وأما قول أبي زناد قتلنا بالقسامة والصحابة المتوافرون، إني لأرى أنهم أي رجل لما انتهز منه الناس، فإنه قال في فتح الباء إنما نقل أبو الزناد عن خارجة من زيد ثابت، فما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في رواية عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه، وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى عشرة من الصحابة، رأى عشرة من الصحابة فورا عن أنس انتهى. قلت لا يقرأ أنه يعني هذا القول غير ثابت إليه، إلا أنه عن طريق إنما نقل عن أبو زناد عن خارجة من زيد بن ثابت، كما عند يعني أنه قال إن هذا القول. قال قلت لا يخفى أنه تقرير لما رواه أبو زناد لثبوت ما رواه عن خارجة من زيد الفقيه الثقة، وإنما دلت أبو زناد بقوله قتلنا، وكأنه يريد قتل معشر المسلمين معشر المسلمين، وإن لم يحضرهم ثم لا يخفى أن رأيته بعد ثبوته عن خارجة فعل جماعة من الصحابة وليس بإجماع حتى يكون حجة، ولا شك في ثبوت فعل عمر بالقسامة، وإن اختلف عنه في القتل بها إنما إذا علم بثبوت حكمه صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت. الحاصل القسامة مختلف فيها، ما فيها إجماع، الجمهور على إثباتها، وجماعة كما تقدم أن قال كلامهم الصنعاني ألا نفيها. على المدعي البينة لا شك أن في القسامة طلب البينة، هو أن يقول هل لكم بينة على أن هذا قتل صاحبكم؟ قالوا لا. يقول أتحلفون على أنه قتل صاحبكم؟ يقول لا نحلف. فإذا لم تعرفون النكارة هتعرفون أصل المدعي عليه البينة لا عليه اليمين. أتقبلون أيمانهم أيمان خمسين منهم؟ إن كانوا من المسلمين وجب قبول أيمانهم أنهم براء، وأولئك لم يقبلوا أيمانهم لأنهم يهود. طيب أيضا من حيث النكارة أيمان خمسين، تحديد خمسين يحلفون كلهم ولا أحد قتل ولا رأى، فهي خارجة مخرج يعني ماذا بينه وبين يعني باب الأصول مخالفة. والقوالح الذي ذكرها في هذا الموضع نحو خمسة أو أربعة أو خمسة قوالح تدل على أنه مخالف للأصول، لكن عمل بها أهل العلم واستمرت على ذلك، فيبقى على عندها على أنها عند اللزوم عند الحاجة، وعند العمل بها يعمل بها. قال رحمه الله تعالى باب كما تحبون نخلو لنا كثير نبدأ في درس ثاني إن شاء الله.